الحمد لله الذي أكرمنا ببعثة نبيه المصطفى وإشراق أنواره الدالة على الحق تبارك وتعالى في الظاهر وفي الخفاء. لك الحمد يا من أنعمت علينا بهذا الحبيب المجتفى، فصلي وسلم وبارك وكرم عليه في كل حين أبدا وعلى آله وصحبه الشرفاء ومن لمنهجهم اقتفى وعلينا معهم وفيهم يا عالم السر وأخفاء. أما بعد، فإن في ذكر سيرة نبينا العطرة وأخباره المنيرة الزاهرة مررنا على أحوال مما كان في مراحل بلاغه عن الله وحمله لأمانة الدلالة على الله، حتى فتح مكة وحتى عاد إلى المدينة بعد غزوة الطائف والجعرانة، بعد غزوة الطائف وما سبقها من هوازن، وعودته إلى المدينة المنورة، ثم ما لحق ذلك في السنة التاسعة من الهجرة إلى غزوة تبوك ورجوعه منها وتخلف من تخلف، فكانوا على أقسام، قسم أمروا بالتخلف كأمثال ابن أم مكتوم وسيدنا علي بن أبي طالب وجماعة من الصحابة الذين أمروا أن يتخلفوا وكان لهم القدر والأجر والمكانة، وآخرون تخلفوا وصدقوا فطالبوا التوبة فتاب الله عليهم. صنف منهم كانوا مع أبي لبابة، ربطوا أنفسهم بسواري في المسجد وقالوا لا نطلقها حتى يطلقها لنا رسول الله ويعذرنا، فبلغوا رسول الله فقالوا وأنا والله لا أطلقهم حتى يكون الله هو الذي يطلقهم ويعذرهم، فبلغوهم فقالوا ونحن والله لا نطلق أنفسنا حتى يطلقنا الله ويعذرنا، فتاب الله تبارك وتعالى عليهم ونزلت توبتهم وأطلقوا. والثلاثة الخاصين الذين أرجع أمرهم وجاءوا حكوا بالصدق لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا عذر لهم، وقسم آخر كذبوا وتعذروا واحتجوا بالأعذار، وعليهم الملامة ولهم الندامة وعليهم الخسران، بل عد سيدنا كعب بن مالك رضي الله عنه ذلك الكذب على رسول الله والهلكة وأنهم هلكوا. وكان يقول من أعظم نعم الله علي بعد الإسلام أني صدقت رسول الله، أني صدقت رسول الله في ذاك اليوم وما كنت كذبت فهلكت. ظاهر القوم أنهم عذروا وأنهم يشهدون أنفسهم تحيلوا وخدعوا، وحقيقة الأمر ما خدعوا إلا أنفسهم ولا ضروا إلا أنفسهم، لا رسول الله ولا الصادقين من صحبة أضروهم ولا الدين، ولا الدين ضروا أنفسهم. ومن حين أن مات أحدهم إلى الآن وهو يعلم هذه الحقيقة ما ضروا إلا أنفسهم، فقبل ظواهرهم ووكل سرائرهم إلى الله صلى الله عليه وسلم. فكان أدبا من آدابه أقامه في الأمة أن يتعاملوا بالظواهر وأن يكلوا أمر السرائر إلى المطلع على السرائر وعالم البواطن والظواهر سبحانه وتعالى، فيقفون بالأدب بحكم شريعته وما دعاهم إليه في حدود الظواهر امتثالا لأمره، ثم يفوضون أمر السرائر إلى علام السرائر. فكان مسلك سلكه الأكابر بعد الأكابر من خيار الأمة، ولقد يبرز الله لبعضهم أمرا في الحقيقة غير ما يظهر، فلا يهتكون الستر ولا الحجاب لما عليهم من جلباب الآداب. وكذلك كان خيار الأحباب وتعرض حتى جاءته الرسالة كما سبق معنا من فارس يدعونه إلى اللحوق بهم، فقال لا وهذه من البلية، فما كان إلا أن أسرع في اتخاذ القرار فأخذ الرسالة إلى التنور فسجره بها. شوف النفس اللي ما يغويها شيء، ما يلفتها زخرف ولا متاع ولا مال، وارتضى أن يبقى لا يكلم ولا يخاطب، تنكرت روح الأرض بما فيه، حتى كأن التربة غير التربة والجبال غير الجبال، ولا أن يقبل هذا العرض، لأنه يعلم ما نتيجة هذا، قد آمن بالله برسوله. فنشر الله راية توبتهم بآية خاصة في كتابه العزيز نتلوها في الصلوات وغيرها، وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا. فلم يزل الصادقون من بعدهم على مثل هذا المنوال، وإذا حصل من أحدهم الهفوة والزلة فحالهم حال الصدق والانكسار والافتقار والاضطرار والاستغفار حتى يتوب عليهم الغفار، ويتطهرون عن جميع الأدران وعن جميع الأوزار، ويتهيئون أن يقبلوا عليه بوجوه بيضاء وقلوب نقية، ويردون بالقيامة وقد رضي عنهم سبحانه. يقول سيدنا كعب بن مالك في رواه ابن عساكر لما نزلت توبتي قبلت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول جيت أقبلت عليه فالتفت إليه وقام يهنئني الناس ويقولون لي أبشر بتوبة الله عليك، هنيئا لك توبة الله عليك. قال وقام إلي طلحة بن عبيد الله تخطصه حتى صافحني وهنأني، وما قام إلي من المهاجرين غيره، فلا أنساها لطلحة إشارة إلى مكانة جبر الخواطر ومراعاتها في الشريعة والإسلام، وأنه عند التنبؤ لها والتفقد يبقى لها أثر كثير في واقع الناس وفي حياة الناس، فلا ينبغي الإنسان أن يقصر في أمر بسيط يسير يترتب عليه سرور قلب، يترتب عليه جماله طول الحياة وجمال في التعامل. فأقبل على رسول الله، قال فأقبلت عليه وقبلت يده، فقال لي أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. وقلت من عندك يا رسول الله؟ من عند الله. قال بل من عند الله. قال فإن من توبتي لله أن أنخلع من مالي. قال أمسك عليك بعض مالك فهو خير. قال أمسك سهم الذي بخيبر. يا رسول الله إن الله نجاني بالصدق، وإني أعهدك على الصدق ألا أقول إلا صدقا، بل فوالله ما أبلى الله أحدا من إخواني وقومي ما أبلاني في صدق الحديث، وما قلت إلى اليوم إلا صدقا، وإني أرجو مولاي فيما بقي أن يحفظني في باقي عمري حتى ألقاه. فهكذا شأن الصدق والصادقين والصديقين رضي الله تبارك وتعالى عنهم. كنا انتهينا إلى قصة التوبة متفائلين بالتوبة، وختمنا بها دروسنا في الدورة التي سبقت. عاد صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، هذه آخر غزواته الكريمة، ولكنه صاحب هم الأمة إلى أن تقوم الساعة. لما يقول ابن سعد وغيره جعل المسلمون يبيعون بعض أسلحتهم ويقولون انقطع الجهاد، مكة فتحت والروم هربوا وفروا، الأرض تمهدت وتهيأت والقبائل أسلمت، فيقولون لا حاجة لنا بكثرة السلاح والإعداد السلاح. فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لا تزال عصابة من أمتي يجاهدون على الحق حتى يخرج الدجال. في هذا إرساء القواعد وكيف يكون الجهاد ومتى يكون لمن، وأنه لا يزال في الأمة معنى من معاني الجهاد قائم بصوره المختلفة، بصوره المختلفة، ومنه بالنسبة لمن يعتدى عليهم ومن يداهمهم الكفار في مواطنهم وأماكنهم، يكون من نوع الجهاد الذي يقومون به نوع استعمال السلاح في مقابلتهم. نعم، ذلك ثابت إلى يوم القيامة حتى يقاتل به الدجال وحتى ينزل سيدنا عيسى بن مريم. هناك يستتب أمر الإسلام ويعم الأرض، مع أن سيدنا عيسى إذن يستخدم السيف في أول أيامه، ثم يستتب الأمر بأمر الله تعالى ويأتي يجوج ماجوج بعد ذلك، إلا أنه لا يبقى معنى الجهاد على وجهه بعد ذلك. في هذا أيضا نعلم من مفهوم الجهاد أنه لا يكون لكل من قاتل ولا لكل من حمل السيف، ونعلم أن كثيرا من الأماكن وكثيرا من الأزمنة كسر السيف فيها هو الجهاد، والجهاد بعينه بل مامور به، وبل فيه صحيح النصوص إذا كان مظاهر بعض الفتن التي عينها صلى الله عليه وسلم محددة، فتخذ إن كان لابد فتخذك سيف من خشب، كسر سيفك قال خذ لك خشب، وما نأخذ لك خشب ما تبقى إلا مدافعا عن من اعتدى عليك في نفسك فترده، فقط ما عندك آلة لتقابل ولا تخرج تقاتل أحد، سيف من خشب إيش يصلحك؟ ما هذا ما هو إعداد للقتال، ولكن إعلان إن أنا في مكاني من اعتدى علي برد عن نفسي بس. فهذه بعض ظروف الجهاد فيها هو هذا، لأنه هو المأمور به، بذلك ندرك ما أمرنا سيدنا الفقيه المقدم من كسر السيف، كان ذلك عين الجهاد، وبه قامت قوائم الشريعة ونشر الحق والهدى والدين، وحفظت السيرة على مدى القرون. وهناك أحوال بعد رجوعه من تبوك صلى الله عليه وسلم وعند رجوعه، فمنها ما يقول خريم بن أوس، خريم بن أوس من طي، خريم بن أوس ابن حارثة ابن لام يقول هاجرت إلى رسول الله منصرفه من تبوك، عند رجوعه من تبوك، فسمعت العباس بن عبد المطلب يقول شعره في النبي صلى الله عليه وسلم، وسمعت النبي يقول لا يفضض الله فأك، وجماعة من الشعراء كان أحسن في شعرهم، وقال لهم رسول الله لا يفضض الله فأك، كل منهم كبر في السن ولم يخرج له سن، كل منهم حفظت أسنانهم بعد قول النبي لا يفضض الله فأك، منهم من وصل السبعين ومنهم من وصل الثمانين ومنهم من زاد على ذلك ولم تخرج لهم سن لقول رسول الله لا يفضض الله فأك. وذلك شعره المشهور الذي جاء بعدة روايات عند البيهقي وغيره، من قبلها طبت في الظلال، من قبلها قبل الحياة الدنيا هذه، من قبل وجودك في عالم الدنيا طبت في الظلال، روحك ونورك كنت مستقرا مع آدم في الجنة، من قبلها طبت في الظلال وفي مستودع حيث يخصف الورق وطفق يخصفان عليهما من ورق الجنة، حيث يوصف الورق وقت عصيان آدم وأكله من الشجرة، ثم هبط البلاد أي الأرض يدرك مع هبوط آدم يعني روحك الكريم، ثم هبط البلاد لا بشر أنت ولا مضغة ولا علق، بعدين قال بل نطفة تركب السفين يعني سفينة نوح، وقد ألجم نسرا وأهله الغرق، أحد أصنامهم نسر، وقد ألجم نسرا وأهله الغرق، تنقل من صالب إلى رحم إذا مضى عالم بدا طبقه. وهذا دليل على أن حديثه صلى الله عليه وسلم عن تنقله في الأصل وخروجه في عالم الأرواح حتى استقل به كان محروفا ومشهورا بين الصحابة، حتى نظمه شعراء، ولم يكن مستفيضا ومعروفا في المحيط، محيط الصحب آنذاك ما كان العباس ينظم بهذه الصورة، ولكن كان أمر معروف متداول بينه، حتى استطاع العباس أن يعبر عنه بالشعر وينظمه، وذكر منظومة مولد متكامل من بداية تنقله في الأسراف إلى بروزه في العالم وظهور النور، قصة مولد ونبي يسمع صلى الله عليه وسلم يقول: وقد ألجم نسرا وأهله الغرق، تنقلوا من صالب إلى رحم، إذا مضى عالم مد بدا طبق، حتى احتوى بيتك المهيمن، من خندف علياء تحتها النطق. وأنت لما ولدت أشرقت الأرض وضاءت بنورك الأفق، وأنت لما ولدت أشرقت الأرض وضاءت بنورك الأفق، فنحن في ذلك الضياء وذلك النور وسبل الرشاد نخترق. وفي أيضا أذواق الصحابة ووعيهم لترابط هذا المن الإلهي بالمنهاج والشريعة والدين من هذه الذات، وارتباطه بالنور الذي أشرق يوم المولد لمعرفتهم أن ذلك وحدة متداخلة متكاملة، نور أولي مختار مصطفى برزت به شؤون العالم ورسالات، ثم رعته العناية حتى استقر في بطن أمه من أبيه عبد الله، فأشرقت النور الأرض بالنور إشارة إلى ما حملته هذه الذات من أسرار القرب من الله نور السماوات والأرض، من الله نور السماوات والأرض. فهو يقول للعباس: نحن هذا آخر غزوة في السنة 9 من الهجرة، قريب الوفاة، قل نحن بعد هذا الفتح وبعد هذه الغزوات في ذلك الضياء وذلك النور، هو نور الولادة، هذا في شيء ثاني، هذا الذات وذا نورها وذا خيرها وذا الذي القرآن الذي نزل عليها والهدي الذي اهتدينا به، فنحن في ذلك الضياء. ونقول: يا سيدنا عباس صدقت، ونحن في ذلك الضياء، وإن كنا بعد 1400 سنة بعدكم نحن في ذلك الضياء وذلك النور، إن كان شيء هداية لنا فهو منه، ومن ذلك النور وسبل الرشاد نخترق. وهكذا كبر العباس ولم يسقط له سن. يقول سيدنا أخرين بن أوس هذا: وسمعت يقول في منصرفه من تبوك: هذه الحيرة البيضاء، بقعة في العراق، هذه الحيرة البيضاء رفعت لي، يعني عرضت علي في منظرها، تفتح بهذا الدين. وهذه الشيمة بنت نفيلها الأزدية على بغلة شهبة معتجرة بخمار أسود. شوف دقة الوصف والنظر، ايش ذا المشاهد الذي تعرض عليه، وايش الصفاء في مرآته هذا الذي تبين فيها الاشياء. حتى خرين بن اسيد هذا عدو اول هجرته سمعه يقول كذا ويصف هذه المرأة انهم يلاقونها عند دخولهم الى الحيرة، قال: يا رسول الله، ان نحن دخلنا الحيرة فوجدتها كما تصف لي، هي لي تعطيني اياها؟ قال: فهي لك. قال صلى الله عليه وسلم: فهي لك. شوفوا الحين قدو، وإذا بيجي كلام حتى في الهبة من قبل لكن المشرع قدو هبها، وبعدين ما طلبوا منه عندما استلموها إلا قال: فين الشهود؟ النبي قال لي لك، جاب شهود، قال خدها. يقول هو سيدنا خريم، قال: ثم توفي صلى الله عليه وسلم، وكانت الردة، والحمد لله قبيلته جماعة الطي ما كان فيهم ردة مرداد، قال: بل كنا نقاتل من يلينا من العرب على الإسلام، حتى فرح منهم سيدنا خالد بن الوليد وقال فيهم شعر يمدحهم فيه ويطلب الله يجزيهم خير جزاء لأنهم قاموا مع المجاهدين من الصحابة قومة طيبة. قال: فكنا نقاتل قيس ونقاتل بني أسد، وكان خالد بن الوليد يمدحونا ولهم له فيهم أبيات شعر. وبعد انتهت حروب الردة، قال: سار مسيلمة، سار خالد إلى مسيلمة الكذاب، قال: وسرنا معه، وانتهى من أمر مسيلمة وقتل وانتهى. قال: أقبلنا إلى ناحية البصرة، لقينا هرمز، كان من أشد الفرس على الإسلام وعلى المسلمين، فدعا سيدنا خالد من رجل البراز فخرج برز فقتله سيدنا خالد ومضوا. قال فقفلنا على طريق الطف المكان الذي يستشهد فيه ما بعد فيه سيدنا الحسين. مضينا في طريق الطف إلى الحيرة. قال أول من تلقانا حين دخلناها الشيمة بنت نفيلة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلة شهبة معتجرة بخمار أسود. فرأيتها فتذكرت قول النبي فتعلقت وقلت هذه لي من رسول الله. قال فطلبني خالد بن الوليد شاهد عليه. قال من لك؟ قالت قلت هذه وهبها لي النبي وأعطاني إياها. قال هات شهود. فجيت بالبينة محمد بن مسلمة ومحمد بن بشير الأنصاري. سمعت النبي قال من يوم تبوك قبل كم سنين النبي ذكر المشهد هذا وقال لهم هذه الحيرة رفعت لي وهذه الشيمة بنت نفيلة غرزمة على بغلة شهبة معتجرة بخمار أسود. فقال له هذا إن وجدته على الوصف لي قال هي لك. قال خذها تفضل. فسلمه إياه سلموا إياها. فجاء أخوها وهي من أشراف القوم أخوها اسمه عبد المسيح. قالوا له اسمع شوف أخوها بيفتديها منك أطلب منهم مبلغ كبير. قال أطلب أكثر شيء. فجاي يتساوم مع أخوها قال ما سلم إلا ب10 مئة يعني 1000 10 مئة. قال خذها أعطاها يعني. فلما جاء قال كم؟ قال 10 مئة 1000. قالوا لو قلت له 100 ألف لأعطاك. قال ها شي فوق 10 مئة. قال ما أظن عدد فوق 10 مئة هذا أكثر شيء في بالي عدد ما عاد أظن عاد شيء باقي فوق 10 مئة إيش على خلاص يكفي. قالوا له أنت بلاحس لو كان طلبت فيها 100 ألف لأعطاك إياه لأنه مقتدر ولا يرضى على أخته ومن أشرافهم من أسرة مشرفة فيهم فبيعطيك فيها ما تطلب. قال ما كنت أعرف شيء فوق 10 مئة هذا هو أكثر عدد عندي في بالي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهكذا كان شان القوم. جاءت المشاهد هذه كان يشهدها صلى الله عليه وسلم عليه كم كان يشهد كم كان يرى وكم كان يعرض الله عليه ولا يجيب هذا المرآة القوية الدقيقة اللي تضبط الأشياء بدقة على ما هي عليه تجيب الصور بعد العشرات من السنين بعد المئات من السنين مواقف القيامة واحد بعد الثاني المنازل في الجنة المنازل كلها عرضت. رب المملكة يحب هذا يحب هذا الإنسان ما عرض أسرار مملكته على أحد كما عرضها على نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. هناك جالس عند اسمها أم حرام هذه نايم وإذا به ينتبه صلى الله عليه وسلم يضحك ماله. قال قوم من أمتي عرضوا علي يركبون ثبج هذا البحر كالملوك على الأسرة وهم ملوك على الأسرة يعني مجاهدين ادعو الله أن يجعلني منهم. قال أنت منهم. غمض قليل ورفعه إذا ما يا رسول الله. قال قوم عرضوا علي من أمتي يركبون ثبج هذا البحر كالملوك على الأسرة. قال ادعو الله يجعلني منهم. قال لا أنت من الأولين هذا الجماعة الأولين اللي عرضوا عليه هذا ما ناس آخرين وجبقت هنا وهنا ما يكون في واحد. فذهبت معهم حينما دخلوا إلى البحر وجاءوا إلى هذه المنطقة إيش اسمها لأن اللهم صل على محمد وعلى آله في طرف أوروبا قبرص في قبرص في قبرص قبرها هناك في قبرص وقبرها هناك عند خروجهم من البحر وعثرت دابتها وماتت هناك فكانت من هؤلاء الذين رآهم صلى الله وسلم عليه وعلى آله وكم رأى وكم عرض عليه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. فسبحان الذي اجتباه واصطفاه. يقول وبعد أن قدم النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من تبوك حصلت تلك الحادثة في واقعة عويمر العجلاني وامرأته وأنكر الولد منهم واتهم زوجته، وفيهم نزلت آية الملاعنة، والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرؤ عنها العذاب أي الحد في الدنيا أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليه إن كان من الصادقين فتلاعنا ففرق بينهما فكانت سنة المتلاعنين. ثم قال إن جاء بوصف كذا فهو ابنه، وإن جاء بوصف كذا فهو ابن الثاني، وجاء بوصف الثاني كما ذكر صلى الله عليه وسلم، ولكنه لا يغير شيئا من الأحكام بأمر الدار، وقد شهدت 4 شهادات وكان حذرها صلى الله عليه وسلم وقال إنها موجبة، حتى كادت في الخامسة أن تتراجع ثم قالت في نفسها وغرت نفسها مسكينة لا أخزي قومي ولا أعير في قومي، فحلفت كذبان، فقالها نبي إنها موجبة، موجبة لغضب الله والعياذ بالله تبارك وتعالى، ومن يطيق ذلك. وفيه أنه كان يعلم بعلامات كثير من حقائق الأمور غير الظواهر، ولا يجري الحكم إلا على حسب الظواهر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ما أعظم أدبه مع الله. وفيها أيضا كان خبر وفاة أصحمان النجاش، وجاء خبر الصلاة عليه في الصحيحين وغيرهما، وأن صلى الله عليه وسلم أخبرهم عن جبريل عن أن أخاهم النجاشي توفي في الحبشة، وصفهم صفوفا وصلى عليه صلاة الغائب، وهذه حجة صلاة الغائب عند من قال بها كالشافعية والحنابلة، فإذا مات غائب في أي بلد غير البلد الذي تكون فيه فيسن لك أن تصلي عليه صلاة الغائب. وفي كل يوم يموت المسلمين عدد كثير، فلهذا يحب كثير من الأخيار أن يصلي صلاة الغائب في ليلة كل جمعة، في رمضان أحيانا في كل ليلة أو في ليلة الجمعة يصلون صلاة الغائب، لأنه يموت في كل يوم عدد من المسلمين في شرق الأرض وغربها. وقال عنه صلى الله عليه وسلم توفي اليوم رجل صالح من الحبش أخ لكم مات بغير بلادكم، من هو يا رسول الله؟ قال أصحمة النجاشي، فهلم فصلوا عليه، قالوا فقمنا فصففنا فصلى عليه كما يصلي على الميت، وكبر 4 وقال استغفروا لأخيكم. نعم، جاء في عدد من كتب السنة وفي الصحيحين صلاته عليه وأمره بالاستغفار، أمرهم بالاستغفار له، وفيه ما يندب لنا نحو إخواننا الذين يموتون في غير بلادنا. ولا صلاة على الغيب عند الحنفية وبعض الأئمة، وخصص بعضهم الصلاة بمن كان أميرا وملكا، ولا معنى لهذا التخصيص. ومن العجب توقع بعضهم أنه لم يصلى عليه في الحبشة، كيف والإسلام منتشر في الحبشة ومكاتب قد جاءت وقد انتشر من قبل سنين من أيام الهجرة الأولى والثانية إلى الحبشة، فالمسلمون هناك عدد كثير، ولا شك أنهم صلوا عليه وعرفوا صلاة الميت عليه. نعم، في شهر شعبان بعد رجوع النبي صلى الله عليه وسلم، رجع في جمادة، توفيت الثانية من زوجتي سيدنا عثمان، البنت الثانية للرسول صلى الله عليه وسلم، أم كلثوم رضي الله عنه، ولم تلد لعثمان أحد، فحزين عليها صلى الله عليه وسلم وأمرهم بتجهيزها تغسيلها. قام أسمى بنت عميس زوجة سيدنا، كانت مع سيدنا جعفر، رجعت مع سيدنا أبو بكر، صفية بنت عبد المطلب عمته صلى الله عليه وسلم، مع جماعة من نسوة الأنصار تولينا تغسيل أم كلثوم بنت النبي صلى الله عليه وسلم، فيهن أم عطية وغيرها، وجهزها وصلى عليها وخرج بها إلى البقيع ودفنها عند أختها رقية. أنت رقية وأم كلثوم وزينب كلهن في مكان واحد قريبا من القبر الذي دفنت فيه بعد أختهن الكريمة سيدتنا فاطمة الزهراء، فإن الثلاثة توفين في عهد رسول الله، وبقيت فاطمة بعده 6 أشهر فقبرت قريبا من هذا الموضع، ثم وقبر عندها عم أبيها سيدنا العباس، وقبر عندها ولدها الحسن وابن ابنها زين العابدين وابنه محمد الباقر وابنه جعفر الصادق، فما أعجبها من تربة ومن قبة فيها خيرة الأحبة، وكانت عليهم قبة، وبجانبها القبة الثانية موجودة في الصور القديمة للبقيع هي قبة بنات الأخريات سيدتنا زينب رقية وأم كلثوم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في فضل سيدنا عثمان: لو كان عندي بنت ثالثة زوجتها عثمان، فما أكرم عثمان رضي الله تعالى عنه. بل يروى: لو كنا عشرا لزوجتهن عثمان. شعبان ورمضان في أثناء شوال أو آخره حصل المرض لعبد الله بن أبي الذي اشتهر بأنه رئيس المنافقين، ويناقش بعض أهل السيرة احتمال رجوعه إلى الإيمان أواخر أيامه، ولا يثبت شيء في هذا ولا هذا، ولكن لهم بعض الأبحاث والمناقشات في الموضوع، والله هو الذي يتولى عباده. إنما معلوم قوة الإيمان في ابنه عبد الله بن عبد الله بن أبي، أمر مشهور واشتهر بين أهل السيرة برئيس المنافقين عبد الله بن أبي. وفي الصحيحين أنه لما صلى عليه الصلاة والسلام أخذ يجر سيدنا عمر، وأنه نزلت بعد أيام الآية: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. مرض عبد الله بن أبي في أواخر شهر شوال، استمر مرضه 20 يوم، في خلالها كان النبي يعود من وقت لآخر يتردد إليه. اللهم صل عليه وعلى آله. حتى أنه في أواخر ما زاره يقول له: قد نهيتك عن حب يهود. وقال: قد أبغضهم أسعد بن زرارة فما نفعه. ويقول وقال: يا رسول الله، ليس هذا بحين عتاب، هو الموت، أنا الآن ميت، فاحضر غسلي وأعطني قميصك الذي يلي جلدك فكفني فيه، صلي علي واستغفر لي. يقول: لا إله إلا الله. الله. وتوفي. جاء ابنه عبد الله بن أبي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: أعطني قميصك كفن أبي فيه. أعطاه إياه. الله. وكان قومه ظنوا أن رسول الله يشق عليه حضور الصلاة عليه وجنازته، فبادروا بجنازته وخرجوا بها. فوصل النبي صلى الله عليه وسلم، جاء حصلهم أدلوه في القبر، قالوا: اخرجوه. خرجوا إليه صلى الله عليه وسلم ونفث عليه ومسح ووضع على ركبته وقام يصلي عليه. جاء سيدنا عمر بن الخطاب، قال: وثبت إليه. جاء رسول الله: أتصلي على ابن أبي؟ وقد قال يوم كذا كذا وكذا ويوم كذا كذا وكذا، وعدت لي بعض الأشياء اللي كان يلمز بها رسول الله يذيبها. قال: فتبسم رسول الله وقال: يا عمر، أخر عني، إني لم أنهى، خيرت استغفر لهم أو لا تستغفر لهم. إن تستغفر لهم 70 مرة لن يغفر لهم، ولو علمت أني لو زدت على 70 غفر له لزدت عليه. وقال: فصلى عليه صلى الله عليه وسلم. بعد قليل نزلت الآية: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقوم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله ومات هم فاسقون. سيدنا عمر كان يقول: فعجبت من جرأتي على رسول الله يومئذ، والله ورسوله أعلم إيش اللي عرضنا. تقال: دخل وتكلم وقول وراجع النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حتى يرد عليه بهذا الرد، وهو أعلم مني وأعرف بالواجب في الموقف هذا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. في البخاري ما أشرنا إليه من أنه لما وصل صلى الله عليه وسلم وقد أدخل عبد الله بن أبي حفرته، أمرهم أن يخرجوه فوضعوا على ركبتيه نفث عليهم رجوا ألبسوا قميصه. حتى يذكر بعض أهل السيرة أنه هو نفس القميص اللي طلبه عبد الله هذا أو كان قميصا آخر وضع عليه قميصا فوق القميص لأنه راعى طلبه في أيام مرضه. واحد ثاني أنه أيام هجرته كان يحتاج قميص لرسول الله صلى الله عليه وسلم فما كان على مقاسه إلا قميص عبد الله بن أبي فلبسه صلى الله عليه وسلم فردوا له القميص لأنه يعني يحفظ كل معروف وكل إحسان يحفظه كان يرده يكافي عليه صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم. فأعطاه هذا القميص وكانوا يستعجلوا لأنهم جماعته يظنون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يشق عليه الحضور والمجيء فلهذا مشوا منتظروه صلى الله عليه وسلم يأتي. ويقال أن القميص الذي كساه عبد الله بن أبي ما هو لرسول الله كان لعمه العباس وما وجدوا قميصا يناسب العباس في طوله إلا قميص عبد الله بن أبي فالنبي كافأه بدل القميص عمه أعطاه هذا القميص صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. كانت الوفاة في القعدة عندها التهيؤ للحج وإرسال سيدنا أبي بكر الصديق ليحج بالناس إلا أن هذا العام لكثرة الوافدين فيه سمي بعام الوفود ويأتي معنا الحديث عن حجة سيدنا أبي بكر وعن الوفود إن شاء الله في دروسنا المقبلة. ربطنا الله بهذا النبي حسا ومعنا ظاهرا وباطنا ربطا لا ينحل أبدا وجعلنا به وبقربه وبمحبته واتباعه ونصرته من أسعد السعداء وبشفاعته وبوجهته وبمرافقته وبرؤيته وبمجاورته في دار الكرامة. اللهم أسعدنا به أعظم السعادة وأصلح لنا به الغيبة والشهادة فعنا به إلى أعلى مراتب أهل الوداد من خيار العباد يا بر يا كريم يا جواد. صلحنا شؤوننا كلها بما أصلحت بشؤون الصالحين واختم لنا بالحسنى وأنت راض عنا بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد. يقولون عند الطيب يذكر أحمدون فهل عندكم من سنة فيه توثر؟ فقلت لهم لا إنما طيب وأحمد فنذكره والشيء بالشيء يذكر. سيد الأحباب الذي ذكره ينور الألباب وما ذكرناه في مجلس إلا وطاب فأعيش في ذكر الحبيب منعما بالذكر منبسطا جميع زماني وأفوز في العقبى برؤية وجهه ورضاه عني في أجل مكاني. اللهم أكرمنا بذلك اللهم أكرمنا بذلك اللهم أكرمنا بذلك برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.